عندكم. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك في الدنيا وفي الله يزيدك من أنعم الله. لا إله إلا الله. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم صلى على حضرة النبي طيب عليك يا الله صلاة النبي الله يسلم الله وترى الأرض هامدة فإذا الله يزيدك من نعيم الله يا صلاة الله اللهم احسن ختامك يا رب العالمين ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. الله يزيدك منا من الله يجعلنا من طول الحمد اللهم اشرح صدرك يا رب العالمين ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. آمين يا رب. الله يزيدك من أنعم الله. اللهم انصر. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد لنا يدرس ولنا أعظم الله يفتح عليك يا شيخ الله يزيد ذلك

لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم اكرمك في الدنيا وفي الآخرة. من كان يظن فلينظر. الله أكبر. الله يكرمك الله اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين ويطول لنا عمرك. الله يزيدك. الله يزيدك ويقوي إيمانك. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الأرض والشمس والقمر. الله تعالى الله يكرمك الله يزيدك يا رب العالمين. لا حول ولا قوة. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جلت قدرة الله، جلت عظمته. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يزيدك ويغفر لك الدنيا والآخرة. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله أكبر. ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرضى عنا الله ولا يكرمنا في الآخرة. ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والبادي. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. اللهم أكرمك يا شيخ عبد الله. الله يطول لنا عمرك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صلوا على حضرة النبي. اللهم زيدك فضل. اللهم اكرمك في الدنيا. امين يا رب. امين يا رب. اذكر الله. لا اله الا الله. والله الله يفتح. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا الله يفتح عليك يا ابو محمد. اللهم اجعلك ذكرى للاسلام يا رب العالمين. امين يا رب. يطول لنا عمرك. لا اله الا هو الله. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم زيدا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا ثم ليقضوا تفثهم